الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثوا في هذه الليلة عن الحديث الأخير في باب الاستغفار والتوبة، وهو حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد مضى الكلام على ما تضمنه هذا الحديث في بعض المناسبات، ولكن هذا الموضع الذي ورد ذكره في هذا الكتاب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، يعني إنه الشأن ليغان. الغين في اللغة يقال للعطش، وكذلك أيضا للغيم يقال غين على كذا، يعني غطي عليه. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي يحتمل أن يكون بمعنى الستر، تغطية، التغشية ونحو ذلك من المعنى، على خلاف بين أهل العلم في محمله. فبعضهم يقول هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس. وذكر القاضي عياض رحمه الله بأن المراد بذلك ما يحصل من الفترات والغفلات في الذكر، الذي من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليه. فإذا حصل له صلى الله عليه وسلم فترة لأي سبب كان كما سيأتي، فإنه يعد صلى الله عليه وسلم ذلك تقصيرا وذنبا فيستغفر. وهذا كما قال بعض أهل العلم بأن هذا الانشغال والانقطاع يكون بسبب نظره صلى الله عليه وسلم في مصالح الأمة ومحاربة أعدائها والقيام على شؤونها وتأليف المؤلفة قلوبهم، وهكذا أيضا ما يتصل بمعاشرة أهله وأكله وشربه ونومه مما تدعو إليه وتقتضيه الجبلة. هذا كله مما قيل في بيان المراد بقوله: وإنه ليغان، إنه ليغان على قلبي، ما يحصل للقلب من حال تعتريه على كثرة استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أهل العلم بأن هذا الذي يحصل له من التغشية لا يخلو عنه بشر، مما يقع من السهو وما إلى ذلك من حاجات النفس، فكأنه شيء يحصل للقلب ويعتريه بسبب ذلك. فهنا هذا يحتاج إلى تصفية وتنقية واستغفار ليجلو القلب ويزيح عنه أثر ذلك، وإن لم يكن من قبيل الذنب، لكن هو بالنسبة لأحواله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الكمالات في الذكر والعبادة والاستغفار، فإن ذلك يعده صلى الله عليه وسلم من قبيل التقصير فيستغفر. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله الاستشكال المعروف من كونه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يقع منه الاستغفار عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مؤاخذا في شيء. فذكر أجوبة لأهل العلم في ذلك كقول بعضهم بأن ذلك يرجع إلى ما تقدم من تفسير الغين فيستغفر من أجل أن يجلوه. وهكذا قول من قال بأن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله عز وجل، فإن العبد مهما فعل فإنه لا يؤدي شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا بالإضافة إلى ما يكون عليه العبد من الاشتغال في أمور من المباحات مما تقتضيه جبلته. وكما ذكرنا من قبل بأن الإنسان حينما يخرج من الخلاء فإنه يقول غفرانك. وقد ذكرت وجه ذلك فيما ذكره بعض أهل العلم من أنه حصل له انقطاع عن الذكر في هذه المدة اليسيرة، مع أنه ليس بموضع ذكر فهو ممنوع منه شرعا. قالوا لكن الإنسان في مثل هذه الحالة حينما يحصل له هذا الانقطاع ولو لهذا الوقت اليسير فإنه يشعر بشيء من التقصير، وإن كان ممنوعا من الذكر في لحظة دخول الخلاء. وأن بعضهم حمل ذلك باعتبار أن خروج ذلك منه أنه نعمة، فلو بقي منحبسا لكان ذلك فيه غاية الأذى والضرر، فلا يستطيع أن يؤدي نعمة الله عز وجل عليه فيقول غفرانك، يسأل ربه تبارك وتعالى غفرانه. وهكذا أيضا مما قيل من كونه صلى الله عليه وسلم يستغفر تعليما لأمته، ولكن ما ذكر قبله كأنه أقرب، والله تعالى أعلم. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا يحتمل أن يكون هذا الاستغفار ليحصل به جلاء القلب، يعني إذا وجد ذلك من نفسه وقلبه فإنه يستغفر من أجل أن يجلوه، وإني لأستغفر يعني لجلائه وإزالته ومحو أثره، هذا يحتمل. ويحتمل أن يكون المعنى إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر، يقول مع أني أستغفر في اليوم 100 مرة ومع ذلك أجد في قلبي ما أجد، فكيف بالذي لا يستغفر أصلا، أو الذي لا يستغفر إلا قليلا ولا يذكر ربه إلا قليلا، فلا شك أن هذا يجد على قلبه من العوالق والأثر وما يغشى القلب مما يسبب له الوحشة والضيق والألم ما لا يقادر قدره. فالقلب يجد وحشة في أحوال شتى، قد تكون هذه الوحشة مستديمة لدى بعض الناس لأن الغفلة مستديمة، وقد تكون هذه الوحشة ترد عليه بين حين وآخر فيستوحش من الناس ويستوحش من نفسه ويستوحش من كل شيء حوله، ولا يجد في نفسه انبعاثا لخروج أو تصرف في شيء من مصالحه أو نحو ذلك، وإنما يؤثر الانفراد ويشعر بشيء من الألم والضيق، فهذا إنما سببه ما يعلق بالقلب. ولكن الغافل لا يشعر بسبب ذلك والجهة التي يرد عليه منها. وأما أهل الإيمان وأهل اليقظة فإنهم يعرفون من أين أتوا، لأن ذنوبهم وجناياتهم قليلة، فإذا حصل منه التقصير في أمر من الأمور فهو يعرف أنه قد أتي من هذا الجانب فيبادر بالاستغفار والتوبة. لكن من لا يعرف ذلك وذنوبه كثيرة وتقصيره كثير كحالنا، فإنه ينبغي عليه أن يتوب توبة عامة ويكثر من الاستغفار والتوبة، فإن ذلك يكون سببا لجلاء قلبه وصلاحه وتحوله إلى حال من الراحة والنعيم والسرور والانشراح، فلا بد للعبد من هذا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما سبق أنه كان صلى الله عليه وسلم كما مضى في الأحاديث السابقة أنه يتوب في اليوم 100 مرة، وكذلك يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وكذلك كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم يعدون له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام نحوا من ذلك. إذن من أهل العلم من قال إن ذلك يقصد به الكثرة وليس 100، فالإنسان قد يذكر 100 وقد يذكر 70، يريد بذلك التكثير، يريد بذلك التكثير. وسواء قيل المعنى إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله يعني لجلائه لمداواته بالاستغفار، فهذا يدل على أن الاستغفار يجلو القلب، ولا شك الاستغفار والذكر أنه جلاء للقلب، والقلب لا غنى له عن ذلك بحال من الأحوال. ومن الذي يدعي الكمال؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فغيره من باب أولى، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو كثير الذكر عليه الصلاة والسلام والاتصال بربه وينزل عليه الملك صباح مساء، ومع ذلك هو بهذه المثابة من الاستغفار والذكر عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا على المحمل الآخر، إنه ليغان على قلبي، يعني ومع ذلك أجد ما أجد من الأثر، ليغان على قلبي مع كثرة هذا الذكر والاستغفار. إذن لا نستغرب نحن ما يعتري هذه القلوب من ألوان الشدائد والكروب والضيق، وما يعتريها من ألوان الألم والعصرة، فإن ذلك بسبب جناياتها، والله المستعان. والجزاء من جنس العمل، فمن أراد أن يتوسع في الملاذ فإن ذلك يورثه ضيقا في الصدر. وإذا حبس العبد جوارحه عن مساخط الله تبارك وتعالى أو عن أسباب الغفلة وموجباتها من التوسع في المباحات، فإن ذلك يكون سببا لاتساع وانشراح في صدره سواء بسواء، والجزاء من جنس العمل. فمن قصرت خطواته في معصية الله عز وجل فإن ذلك يعوض منه انفساحا واتساعا في صدره وانشراحا ولذة يجدها في الدنيا قبل لذة الآخرة ونعيم الآخرة. فالنعيم هو نعيم القلب وليس بنعيم الجسد. أما اللذات المحرمة فهي مرة المذاق، وهي مشؤومة العواقب، لا يلبث صاحبها أن يجد من جراء ذلك من آثارها من الآلام والحسرات. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهو يلتذ بشيء عاجل سرعان ما يتحول إلى ألم وعصرة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من شر الشيطان وشركه ووساوسه، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.